السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم الآن في الحلقة 19 من مقررنا مادة النحو والصرف. كنا في حديث في الحلقة السابقة عن الاسم الممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل، ناقشنا فيها هذه هاتين العلتين وأنهما سبب لمنع الكلمة من الصرف، ثم عرجنا بالحديث عن بعض الكلمات الواردة تحت هذا الباب. فناقشنا كلمة أربع وقلنا لو وردت أيضا اسم، لو وردت وصفا فإنه أيضا ملغي هذه الاسمية. ثم ناقشنا كلمة أبطح وأدهم وأسود، إذا أطلقت أسود الأدهم للقيد وأسود الحية وأرقم الحية ففي هذه الحالة أيضا نلغي عارض الاسمية. ثم انتقلنا إلى كلمات ثلاث وقلنا هي مدار حديثنا في محاضرة اليوم، وبها نكون ننهي الحديث عن الوصفية ووزن الفعل. لماذا عرض ابن هشام لهذه الكلمات؟ لأن لها أكثر من اعتبار. يعني في الأصل لما نقول وصفية ووزن أفعل ومثلت بكلمة أخضر، فهذه الكلمة واضحة وفيها الوصفية ظاهرة ووزن أفعل ظاهر، فنمنعها من الصرف مباشرة. ابن هشام أورد هذه الكلمات، تقريبا الآن صارت عندنا سبع كلمات، أوردها لأن فيها أكثر من اعتبار وفيها شيء أصل وفيها شيء عارض، فناقشها من هذا الإطار. لما انهينا الآن المجموعتين الأوليين ننتقل للمجموعة الثالثة وهي أجدل وأخيل وأفعى، ننظر إليها الآن من خلال هذه الشريحة. يقول الوصف الذي على وزن أفعل: أجدل للصقر، أخيل للطائر، أفعى للحية. الآن هذه الكلمات صرفها كثير من العلماء لأنها أسماء في الأصل والحال، بمعنى أن كلمة أخيل وكلمة أفعى هذه كلمات أسماء ليست بأوصاف، الآن أردت بها الحية فهي اسم، وكلمة أفعى ليست فيها دلالة وصف، كلمة أخيل ليست فيها دلالة وصف، كلمة أجدل ليست فيها دلالة وصف، هي أسماء بالمراد بالمطلق عليه أو في الأصل أو في الحال. بمعنى أن أطلقتها على الأجدل لما أطلقتها على الصقر، وأخيل للطائر، وأفعى للحية، فهذه الكلمات الثلاث هي أسماء وليست بأوصاف، سواء على ما أردت أو على لفظ الكلمات الثلاث هذه، فهي مصروفة لأنها أسماء لا ليس فيها وصفية. طيب، بعض العلماء يقول لمح فيها معنى الوصفية، لمح فيها معنى الوصفية، بناء على لمح معنى الوصفية، بناء لمح الوصفية فيها أنها تدل على معنى سوف يأتينا بعد قليل، منعت من الصرف. إذن المسألة واضحة، الكلمات هذه التي معي هل هي أوصاف ولا لا؟ بما أنها هي أسماء في الأصل وفي الحال فهي مصروفة لأنه لم يأتي فيها الشرطان. طيب، إذا تخيل المتحدث، تخيل الشاعر أن فيها معنى الوصفية، لكل كلمة من الثلاث لها معنى وسوف نأتي له بعد قليل هذه المعاني، إذا تخيل هذا فصارت هي وصفية ووزن أفعل، اجتمع فيها شرطان، من الذي ننتظره من الشاعر؟ سوف يمنعها من الصرف. لماذا يمنعها؟ لأنه رأى اجتماع علتين فيها. ننظر الآن، يقول أجدل للصقر، أخيل للطائر، أفعى للحية، صرفها كثير من العلماء مصروفة. لماذا؟ لأنها أسماء في الأصل والحال، فكلمة صقر، الصقر وصف، لو أطلقها كلمة أجدل للصقر فأسف هي اسم وليست بوصف، وكلمة أجدل لا تدلنا على المعنى الوصفية، أخيل للطائر فهو اسم ولا يراد منه أي معنى من الوصفية، كلمة أفعى لما أطلقها على الحية فأنا لا أريد من كلمة أفعى أي معنى فيه وصف لها، ولهذا لم يتفق الشرطان. احنا كنا نقول الوصف الذي على وزن افعل، هذه الكلمات الثلاث على وزن افعل نعم، لكنها ليست باوصاف ولهذا لا تدخل في درسنا، فسوف تصرف ولن تمنع. اذا لمحنا معنى الوصف معناه نجتمع فيها الامران، فصارت وصف على وزن افعل سوف نمنعها. يقول وبعض العلماء لمح فيها معنى الوصفية فمنعها من الصرف، وين هو قول الشاعر: ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي، فما طائري يوما عليك بأخيلة. الآن كلمة بأخيل، بأخيلة، أخيل كلمة على وزن أفعل، جاء قبلها الباء حرف الجر فجررناها بالفتحة، إذن هي ممنوعة من الصرف. لابد من اجتماع العلتين، علة وزن أفعال ظاهرة، علة الوصفية هي التي لمحت، فلما لمحت فيها معنى الوصفية منعنا هذه الكلمة من الصرف. وجه الاستشهاد بأخيلة منعها الشاعر من الصرف مع أنها اسم في الأصلية الحال كما قررنا قبل قليل، إذ هو اسم طائر معروف ذي خيلان، ولكنه ضمنه هنا معنى الوصف. إذن هو كان مع اسم طائر دلالة اسم، لكن الشاعر هنا ضمنه معنى الوصف وهو التلون والتشاؤم، فلما صار في هذه الكلمة معنى الوصف انضمت إلى وزن الفعل، اجتمعت العلتان، منعت الكلمة من الصرف. إذن كلمة أخيل مصروفة في الأصل لأنها اسم، إذا كانت وصفا منعناها من الصرف كما صنع هذا الشاعر أراد فيها معنى الوصفية. سوف ننتقل الآن إلى كلمة أجدل، الكلام نفسه. ماذا سنقول؟ أجدل تطلق على الصقر فهي اسم، إذا أراد شخص أن يضمن كلمة أجدل معنى القوة إذا صارت وصف سوف يمنعها من الصرف، وهذا ما صنعه هذا الشاعر. يقول: كأن عقيليين يوم لقيتهم فراخ القطى لاقينا أجدل بازيا. نلاحظ أجدل بازيا، نون كلمة بازيا هي بازية، وكلمة أجدل لم تنون، منعت من الصرف. ما وجه الاستشهاد؟ أجدل منعها الشاعر من الصرف مع أنها اسم في الأصل وفي الحال، إذ هو اسم للصقر، كلمة أجدل اسم للصقر. طبعا بازي هو وصف ليست منونة، نونة فقط من باب المقارنة هنا، ولا في الآخر الشعر نقول بازية وليست منونة. منعها الشاعر من الصرف كلمة أجدل مع أنها اسم في الأصل والحال، إذ هو اسم للصقر. إذن كيف منعها من الصرف؟ نقول ضمنها معنى الوصف وهو القوة، فانضمت إلى وزن الفعل، إذن فيها وصفية ومعنى الفعل، اجتمعت فيها هاتان العلتان. إذن نخلص من هذا، إن هذه الكلمات مصروفة لأنها على وزن أفعل وليست بأوصاف، ولكن إذا أراد الشاعر منها معنى الوصفية له أنه يمنعها من الوصف. هذا تقرير الكلام كله، به نكون قد انتهينا من الحديث عن العلة الثانية مع الوصف وهي الوصفية وزن أفعل. نريد الآن ننتقل إلى العلة الثالثة وهي العدل. عندنا الوصف مع العدل، نشرح معنى كلمة العدل ونفهمها أين تأتي، ثم نأخذ تفصيل الحديث. العدل هو انتقال من صيغة إلى أخرى، إذا وقعت في حديثنا والكلمة كانت وصفا أو كانت علما كما سوف يأتينا فيما بعد، فإن هذا العدل علة، إحدى علتين تمنع الكلمة من الصرف. تأتينا في مقامين، في الوصف المعدول من الأعداد، وتأتينا في كلمة أخرى. نأخذ الآن القسم الأول وهو الوصف المعدود من الأعداد من 1 إلى 5 باتفاق، وما إلى 4 باتفاق، ومن 5 إلى 10 باختلاف. لما نقول أمامي مثلا الطلاب فأقول لهم أخرجوا مثنى، هو نفس حديثي أخرجوا 2 2، أخرجوا ثناء، مثنى أو ثناء، مثلث أو ثلاثة، لا إشكال، الحديث واحد مفعل وفعال. الآن لما أنا أريد أن أقول للطلاب أخرجوا 3 3، أخرجوا 3 3 أي مرتبين، كل 3 يخرجون وراهم 3 وراهم 3 وراهم 3، أخرجوا 3 3. ما التعبير الذي يوصلني إلى هذا المراد بكلمة واحدة؟ هو كلمة مثلث أو ثلاث، فاختار واحدة منها. فلما أقول لكم أيها الطلاب أخرجوا مثلث، كأني قلت لكم أخرجوا 3 3. لما أقول أخرجوا ثلاثة أيها الطلاب، أخرجوا ثلاثة أيها الطلاب، فأني أقول لكم أخرجوا 3 3. فكلمة الآن مثلث أو ثلاث حلت محل كلمة 3 3، عدلنا، انصرفنا عن كلمة 3 3 إلى كلمة مثلث أو إلى كلمة ثلاث. لما انصرفنا عنها، هذا معنى كلمة العدل، عدلنا عن هذا الصيغة إلى هذه الصيغة. إذن هذه علة تمنع كلمة من الصرف وهي في باب الوصفية، وسوف نأتي إلى أعاريبها بعد قليل. إذن الوصفية والعدل سوف نجدها في بابين، الباب الأول في الوصف المعدول في وزن فعال ومفعل من الأعداد، كما قلت موحد وأحاد، مثنى وثناء، مثلث وثلاث، مربع ورباع، مخمس وخماس، مسدس وسداس. الفرق بين الاثنين إلى أربعة باتفاق العلماء، وما بعدها كان فيها خلاف. إذن هذه الكلمات الواردة معدودة ومعروفة، هي ممنوعة من الصرف. لماذا منعت من الصرف؟ أولا لأنها أوصاف. كيف أوصاف؟ تقع خبرا ونعتا وحالا كما سوف يأتينا بعد قليل. إذن هي أوصاف. اثنين معدولة. كيف معدولة؟ فلما أقول لكم اخرجوا رباع معناته اخرجوا أربعة أربعة، فعدلت من تكرار كلمة أربعة أربعة إلى كلمة واحدة وهي كلمة رباع. إذن هذا معنى العدل فيها. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني كلمة أخر وفيها تفصيل نضعه حتى ننتهي من هذا النوع. ننظر الآن كلام تعليق على كلام ابن هشام فيها وشرحه. العلل المانعة من الصرف من باب التذكير مع الوصف، ناقشنا زيادة الألف والنون، ناقشنا وزن أفعل، الآن ننتقل إلى العدل. الوصف المعدول هو الحديث واحد. لما نقول الوصف المعدول هو نفس قولي لما نقول الوصفية زائد العدل، نفس الكلام. النوع الأول وزن فعال ومفعل من الأعداد أو في الأعداد من واحد إلى أربعة باتفاق، ومن خمسة إلى عشرة على اختلاف لا إشكال. سوف نمثل بها جميعا. مثل أحاد وموحد، ثناء وبثنى، ثلاث ومثلث أكملوا، رباع ومربع أكملوا، خماس ومخمس أكملوا، سداس ومسدس، وهكذا. ما معنى العدل حتى نوثق الكلام الذي قلناه قبل قليل؟ هي كلمات معدولة عن ألفاظ أعدادها المكررة. فإذا قلت أنا جاء الطلاب مثنى كأني قلت جاء الطلاب اثنين اثنين، وإذا قلت جاء الطلاب مربع فمعناها أكملوا جاء الطلاب أربعة أربعة. إذن العدل هذا واضح فيها، هذا معنى العدل فيها. فالكلمتين تغني عن الكلمة الواحدة، أسف، الكلمة الواحدة مثنى تؤدي معنى الكلمتين اثنين اثنين. طيب الآن ننتقل إلى فقرة إعرابها. قلت قبل قليل أنها تعرب نعتا، تعرب حالا، تعرب خبرا، وهذه كلها في دائرة الأوصاف كما هو معلوم. نأخذ مثالا على كل واحدة من هذه الأعراب حتى نكون ننهي النوع الأول. إعرابها قلنا تقع نعتا، نقول تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهنا قد وقعت نعتا. نلاحظ ثلاث رباع لم تنون، مثنى ما قلنا مثنى ما نوناها، وثلاث لم ننونها. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. إعراب هنا وقعت نعتا. طيب وتقع حالا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فمثنى ثلاثة رباع كلمات ممنوعة من الصرف. أيضا نلاحظ لم ننون كلمة مثنى ولا ثلاث ولا رباع، وقد وقعت إعرابها في هذه الآية حالا، والحال كالنعت أيضا من باب الوصف. وتقع خبرا مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. طبعا التكرار هنا من باب التوكيد، كلمة مثنى الثانية تكرارها لماذا جاءنا؟ من باب التوكيد، نستطيع أن نستغني عنها فنقول صلاة الليل مثنى في غير الحديث، صلاة الليل مثنى. فما معنى صلاة الليل مثنى؟ أي صلاة الليل اثنتين اثنتين، وكلمة مثنى الثانية هي من باب التوكيد. هل يلزمنا تكرارها في حديثنا؟ لا يلزمنا تكرار كلمة مثنى، كلمة مثنى وحدها تغنينا عن كلمة اثنين اثنين، تغنينا عن كلمة اثنين اثنين، ولست بحاجة إلى أن يكرر كلمة مثنى. لو كررتها فمن باب التوكيد اللفظي لا إشكال فيه. إذن هذه الكلمات المعدولة من الأعداد على وزن فعال ومفعل هي ممنوعة من الصرف لاجتماع علتين، الوصفية والعدل. العدل قلنا استغنينا عن التكرار وأتينا بكلمة واحدة، هذا معنى العدل. الوصفية ظاهرة فيها سواء كانت خبرا أم نعتا أم حالا، كلها لدائرة واحدة تصب في الدلالة، دلالة الوصف. طيب هذا هو النوع الأول من الوصف المعدول. النوع الثاني عندنا كلمة أخر، فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، هذا مثالها حتى نتصور الفكرة. فعدة من أيام أخرى، من حرف جر، وأيام اسم مجرور، أخر صفة مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن كسرة لأنها ممنوعة من الصرف. كلمة أخرى الآن ممنوعة من الصرف. كلمة أخر هي جمع الأخرى ومؤنث الآخر. عندنا كلمة آخر بمعنى مغاير، كلمة آخر المفرد، وسوف نأتيها بالتفصيل هذه الكلمة. كلمة آخر بمعنى مغاير، اسم تفضيل على وزن أفعل. اسم التفضيل على وزن أفعل، اسم التفضيل على وزن أفعل إذا كان مجردا من ألو الإضافة يجب فيه الإفراد والتذكير، فنقول جاء رجل أفضل من محمد، وجاء رجال أفضل من الزيد، أفضل من الزيدين، تمام. نفرد كلمة أفضل، قالوا ليوسف وأخوه أحب، ما قالوا أحبان. اسم التفضيل الذي على وزن أفعل كما مر معنا سابقا إذا كان مجردا من ألو الإضافة يجب فيه الإفراد والتذكير، فنقول كما مر في الآية يوسف وأخوه أحب، المحمدون أحب إلي من كذا، الهندات الصائمات العابدات أحب إلي من المهملات. كلمة أحب، فلماذا أفرد كلمة أحب؟ لأنه اسم تفضيل مجرد من ألو الإضافة، إذا جرد اسم التفضيل من ألو الإضافة يجب فيه الإفراد والتذكير كما مر معنا في أسماء التفضيل. طيب ما الذي نوصل إليه؟ كلمة أخر، كلمة آخر اسم تفضيل مجرد من ألو الإضافة يجب فيه أن يلتزم الإفراد والتذكير مع أي صورة. فالمفترض أني أقول مررت بنسوة آخر، مررت برجلين آخر، مثل ما قلت مررت برجلين أحب، ومررت برجال أحب، مررت برجلين آخر، ومررت برجال آخر. لما قلنا فيها مررت بنسوة أخر وما قلنا فيها مررت بنسوة آخر، إذا نلحظ ماذا؟ عدلنا عن كلمة آخر إلى كلمة أخر. هذا معنى العدل، هذا معنى العدل في كلمة أخر. أعيد، اسم التفضيل خارج درسنا، اسم التفضيل إذا كان مجردا من ألو الإضافة يجب فيه الإفراد والتذكير، هذا هو متقرر خارج درس ممنوع من الصرف. فأقول محمد أحب إلي، محمد وأخوه أحب إلي، يوسف وأخوه أحب، المحمدون أحب، لابد أني أفرد وأذكر هذه الكلمة أحب، ولا أرتبط فيها بالمذكور قبل ولا تطابق، يجب فيها الإفراد والتذكير. طب كلمة آخر مثل كلمة أحب، فالمفروض أن يقول جاء رجل آخر، وجاءت رجلان آخر، وجاء رجال آخر، وجاءت نسوة آخر، هذا المفترض فيها. لما قلنا فيها مررت بنسوة أخر فأنا عدلت من كلمة آخر لكلمة أخر، إذن هنا منعت الكلمة من الصرف لأنها وصف وفيها العدل. نأخذ الكلام حتى يتضح لنا أيضا بصورة أخرى. الوصف المعدول النوع الثاني كلمة أخر، وهي جمع كلمة الأخرى مؤنث كلمة الآخر بمعنى المغاير. مررت بنسوة أخرى، فأخرى مجرور عن جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فعدة من أيام أخرى، أخرى ممنوع من الصرف وجرت بالفتحة. طيب ما معنى العدل؟ احنا قلنا وصف، واضح أنه وصف. ما معنى العدل؟ أعيد الذي قلت قبل قليل شفويا، آخر اسم تفضيل، اسم التفضيل قياسه إذا كان مجردا من ألو الإضافة كما تقرأ في درس سابق أن يلزم الإفراد والتذكير، نحو قول الله تعالى ليوسف وأخوه، اثنان هؤلاء يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فجاءت كلمة أحب مفردة، كلمة أحب جاءت مفردة، لماذا؟ لأنه مجرد من ألو الإضافة. إذا كان القياس أن نقول مررت بامرأة آخر مثل يوسف أحب، مررت بامرأة آخر، وبنسوة آخر، وبرجال آخر، وبرجلين آخر، هذا القياس، هذا الأصل في القياس. لكنهم تركوا هذا القياس وعدلوا عنه، عدلوا بعد خطين، فقالوا أخرى وقالوا أخر وقالوا آخرون وقالوا آخران. إذن هذه الكلمات عدلنا فيها عن هذا، كان عدلنا عنها إلى كلمة أخر. طيب وسوف أبين الآن هذه الكلمات المعدولة أيضا بطريقة أوضح بعد قليل. هذا إذا كانت كلمة أخرى بمعنى اسم مغاير. طيب إذا كانت آخر أخر بمعنى الأخيرة، جمع كلمة آخرة، يعني عندي آخر وآخرة وجمعها أخر، هذه ليست معنا هنا، ليست معنا في درس معنى الصرف كلمة مصروفة، لأنها ليست بوصف معدول، ليست بوصف معدول، فليس فيها أي عدل، ولهذا لا تمنع من الصرف إذا كانت كلمة أخر بمعنى كلمة آخرة، بمعنى كلمة آخرة عكس الأولى، وليست عكس كلمة، وليست بمعنى المغاير. نأخذ الآن هذا الختام ملحوظة. إذا كانت كلمة أخر جمعا لأخرى بمعنى آخرة عكس الأولى، طيب الذي كنا ناقشه قبل قليل ما معنى كلمة أخر؟ معنى مغايرات، قلنا قبل قليل أنها بمعنى مغاير، آخر بمعنى مغاير. أما إذا كانت بمعنى آخرة عكس الأولى فهي مصروفة ولا تدخل في درسنا، لأن مذكرها آخر وليس آخر، فليس من باب اسم التفضيل، فلا عدل فيها ولا منع. إذا ماذا أريد أن أقول؟ كلمة آخر تختلف عن كلمة آخر، كلمة آخر هو الذي في الأخير، وآخر هو المغاير، رجل آخر أي مغاير للأول. فإذا كنت أقول رجل آخر فمؤنثه أخرى والجمع أخر، ليست في درسنا كلمة أخر هذه. ما كلمة أخرى التي نريدها؟ التي بمعنى مغاير، فنقول أخر بمعنى مغايرات. طيب عندي الآن أيضا وصف لها هنا يوضحها أكثر، كما نرى في الشريحة أمامنا، يقول توضيح كلمة أخر بمعنى كلمة مغاير. أحببت في هذا الجدول أني أوضح المعنى فيها، فنقول كلمة آخر معناها مغاير، حكمنا عليها قبل قليل أنا وأنتم ماذا؟ أنها ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصف ووزن ووزن الفعل. طيب وهذا زيادة خير فيها، لأنه كان نقاشنا في كلمة أخر. أخرى مغايرة بمعنى مغايرة ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود ألف التأنيث المقصورة. آخران وآخرون بمعنى مغايران ومغايرون مصروفة لأنها معربة بالحروف. أما كلمة أخرى التي في درسنا اليوم بمعنى مغايرات فهي ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، هذه الكلمة التي نريدها. إذن كلمة أخرى هذه جمع الكلمة ماذا؟ أخرى التي مذكرها آخر. أما إذا كان المذكر آخر فليست في درسنا التي بمعنى آخر، التي بمعنى الآخر عكس الأولى. إذن بهذا أيها الأخوة والأخوات نكون قد أنهينا ما نريده من الوصفية مع العدل. قلنا العدل سيكون في بابين، الأعداد على وزن فعال ومفعل المعدولة، وفي كلمة أخر التي بمعنى المغايرات وليست بمعنى الأخريات التي في الأخير عكس الأول. بهذا نكون انهينا ما أردناه في محاضرة اليوم. بإذن الله نبدأ معكم في المحاضرة القادمة العلل المانعة من الصرف مع العالمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.